بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل الجهاد، ومنها هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا الحديث في بيان فضيلة الجهاد، ويلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة الغزو، وهو أن يغزو الرجل، والمرتبة الثانية أن يحدث نفسه بالغزو. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العمل وعمل الجوارح والغزو والخروج في سبيل الله مجاهدا يبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل. والمرتبة الثانية مرتبة النية وعمل القلب، وهو أنه يحدث نفسه بالغزو، إذا نادى منادي الجهاد استجاب وامتثل ما شرع الله عز وجل له من الغزو. وذكر مرتبة ثالثة وهي مرتبة التقصير. فالمرتبة الأولى مرتبة العمل، ومعلوم أن عمل الجوارح تصحبه نية، وبهذا تكون المرتبة الأولى من غزا، يعني غزا وجاهد بنفسه وله نية وإخلاص، فهذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية مرتبة الجهاد بالنية، وهو أن يقصد وأن ينوي الجهاد إذا ما دعا داعي الجهاد وشرع الجهاد غزا، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم يحدث نفسه بغزو. في مقابل هذا يعني من غزا ومن حدث نفسه بغزو، وهذا جهاد بالنية والقصد. وهذه مرتبة من مراتب الإيمان، فإن العبد قد يقصد الخير بقلبه ولا يبلغه بعمله. وفي الأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: إن المؤمن ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. فلا يزال المؤمن يقصد الخير وينوي الخير، وقد يقصر عنه بعمله، ولكن هو على أجر وعلى ثواب إذا ما قصد يعني الخير وكان محبا له يحدث نفسه بأعمال البر، فهو مأجور على ذلك. والمرتبة الثالثة هي مرتبة التقصير، وهو أنه لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. وهذا الحديث عظيم، فيه فوائد عظيمة، منها أن النفاق له شعب، كما أن الإيمان له شعب، وكما أن الكفر له شعب. فالإيمان له شعب، وكل شعبة منه تزيده إيمانا، فالمؤمن كلما ازداد من شعب الإيمان ازداد إيمانا. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، كذلك الكفر شعب، وشعب الكفر هي سائر المعاصي، سائر المعاصي من شعب الكفر، والطاعات من شعب الإيمان. والإيمان له أصل وهو التوحيد، والكفر له أصل وهو الكفر والشرك. ولهذا شعب الإيمان لا تقوى على رفع الكفر إذا صدرت من كافر. لو أن كافرا صلى وصام وعبد الله في بعض شعب الإيمان فإنها لا تقبل منه، لأن هذه الشعب الإيمانية لا تقوى على رفع الأصل الذي هو الكفر. وكذلك المؤمن معه التوحيد، فإذا صدرت منه بعض المعاصي التي هي من شعب الكفر فإنها لا تقوى على رفع الأصل. ولهذا يبقى المسلم مسلما وإن ارتكب المعاصي، لا يخرج بالمعاصي من الإسلام، وإنما المعاصي تنقص الإيمان الواجب ولا تذهب بالأصل. ولهذا العاصي يثبت له الإيمان الذي هو الأصل، أصل الإيمان، ولا يثبت له الإيمان الكامل الواجب. كذلك النفاق له شعب، وشعب النفاق هي شعب تتعلق بالاختلاف بين الظاهر والباطن. ولهذا جاء في الحديث ثلاث من كن فيه كان فيه شعبة من النفاق، وإذا اجتمعنا فيه فهو منافق، وإذا كانت فيه شعبة من شعب من هذه الشعب ففيه شعبة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. يلاحظ أن هذه الأشياء فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، ولهذا كانت هذه الشعبة هنا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، وهو أن الأصل في المؤمن أنه يؤمن بالجهاد، ويعلم أن الجهاد شعبة من شعب الإيمان وهو ذروة سنام الإسلام. فإذا مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه في يوم من الأيام أن يغزو، فكأن هناك اختلاف بين الظاهر والباطن. ولهذا فالأعمال الظاهرة مصدقة للإيمان، الإيمان في القلب ويصدقه العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وليس المقصود أن التقوى يعني محصورة في القلب، وإنما التقوى تكون في القلب وفي الجوارح، لكن أصلها من القلب. ولهذا أصل الإيمان في القلب، ثم تصدقه الجوارح بالعمل. ولهذا فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإذا كان المؤمن يؤمن بمشروعية الأعمال الصالحة ومنها الجهاد، وأن هذا من أعمال البر، وعاش الدهر وهو لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فكأن هذا فيه نقص، وكأن هناك اختلاف بين الظاهر والباطن. لأنه ما من مسلم يسمع يعني عن شعبة من شعب الإيمان التي شرعها الله عز وجل، وهي التي تزيد عن 60 شعبة وقد تزيد عن 70، فما أن يسمع بهذه الشعبة إلا ويمتثل هذه الشعبة، فإن لم يمتثلها فهو يحدث نفسه بها. فإذا مات ولم يفعل ذلك فلا شك أن هذا فيه نقص. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مات ولم يغزو يعمل بجوارحه ولم ينوي بقلبه فإنه مات على شعبة من شعب النفاق. ولكن هذه الشعبة كما ذكرنا هي من قبيل المعاصي، مثل الكذب، مثل الفجور في الخصومة، مثل الغدر، فهذه شعب من شعب النفاق، ولا تخرجه من دائرة الإسلام. ولكن هذا دليل على أن هذا نقص، ودليل على أن هذا من النقص الذي يعني يؤاخذ به الإنسان. ثم إنه لا يرد في النصوص الذم إلا على ترك واجب، فدل على أن هذه على أن هذا الأمر أنه واجب، وأن الإنسان لا بد أن يكون على إحدى مرتبتين، إما أن يغزو وإما أن يحدث نفسه بالغزو، ولكن الغزو كما ذكرنا والجهاد مشروط بشروط، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الفتن بدعوى الجهاد، وإنما الجهاد مع الإمام مع ولي الأمر. فإذا لم يوجد الجهاد في الوقت الذي هو فيه فإنه يحدث نفسه، إذا ما جاء الجهاد في سبيل الله فإنه سيجاهد وسيمتثل الأمر، وخاصة إذا وقف وسمع هذه النصوص التي سردها لنا المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، فإن النفس تتطلع إلى الجهاد وإلى أجل الجهاد. ولهذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو ويقتل، وأن يغزو ويقتل، وأن يغزو ويقتل مرات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل الجنة يتمنون يوم القيامة إذا ما رأوا ثواب الجهاد أن يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في سبيل الله، فدل على أن هذه منزلة عظيمة، وأنه لا يقصر فيها إلا من كان مفرطا. فهذا فيه بيان مشروعية النية الصالحة وما لها من أثر يعني طيب. ولهذا النية أمرها عظيم، فإن الإنسان بنيته الصالحة الطيبة يبلغ يعني مبالغ العاملين، وبنيته السيئة والعياذ بالله أيضا قد يشارك أصحاب المعاصي والذنوب في إثمهم وفيما هم فيه من المعاصي. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه، ورواه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه واللفظ له. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهذه الغزاة والغزوة هي غزوة تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هذه الغزوة تختلف عن غيرها من الغزوات في أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه القادرين على الجهاد إلى الخروج معه في غزوة تبوك، وأما في الغزوات الأخرى فهو لم يندب الناس إلى الجهاد الواجب، وإنما كان يرغبهم. ولهذا تلاحظون أنه في هذه الغزوة يعني من تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يتأخر لعذر أو لغير عذر، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر لغير عذر كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكذلك من اعتذر بأمر في الظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل على نيته، كما حصل من بعض المنافقين الذين لم يخرجوا واعتذروا. فدل على أن الخروج في هذه المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب. ثم تخلف آخرون، هؤلاء الذين تخلفوا على أصناف، منهم من تخلف لعذر ولمرض، وهذا ليس عليه إثم بل هو مأجور شريك للذين خرجوا في الجهاد. وقسم من خيار المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا واعترفوا بعد ذلك بتقصيرهم، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب عليهم، ثم تاب الله عليهم. وقسم آخر منافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا في أعذارهم، فهؤلاء أمرهم عظيم، ولهذا تاب الله على المؤمنين الذين تخلفوا من غير عذر وتاب الله عز وجل عليهم، وأما هؤلاء فبقي أمرهم على ما هم عليه من النفاق والعياذ بالله، إلا من شاء الله يعني توبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أصحابه الذين خرجوا معه في هذه الغزوة فيقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. لاحظوا التعبير، إن بالمدينة لرجالا، يعني هم في أماكنهم في ديارهم في بيوتهم، لرجالا ما سرتم مسيرا في غزوتكم وفي جهادكم ولا قطعتم واديا. وهذا تأكيد للأمر، لأن قطعهم الوادي هو بالسير، ولكنه من باب تأكيد الأمر، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، والوادي هو مسير المياه من الأودية الكبيرة، ففي سيرهم يقطعون الأودية ويسيرون في الطريق ويقطعون الأودية، فقال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إلا كانوا معكم، معكم بأي شيء؟ معكم بالأجر والثواب، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن المسلم إذا أراد الخير وعجز عنه فهو شريك للعامل. ولهذا على الإنسان إن لم يعمل الخير ينوي الخير، فإذا لم يعمل ولم ينوي فاته الخير، كما جاء في الحديث، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين، من يغزو ومن يحدث نفسه بالغزو. فكذلك كثير من أعمال البر، حدث نفسك بها، إذا رأيت محسنا يبني مسجدا فقل لو كان عندي مال، وهذا يحتاج لصدق، ليس لهذا أن يقول الإنسان بلسانه، لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كان عندي مال لحفرت بئرا، لو كان عندي مال لأنفقت على طلاب العلم وعلى طباعة الكتب. فالإنسان يؤجر إذا كان صادقا في نيته. ولهذا دائما أذكر نفسي وإخواني بقول أحد الفقهاء، يقول وددت لو أن رجلا ليس له عمل إلا أن يجلس ويعلم الناس النية، يعلم الناس النية. وهذا من الفقه، لأن كما تلاحظون الناس يؤجرون يوم القيامة بأعمالهم وبنياتهم، والنية مع أنها سهلة على القلوب وأجرها عظيم، فكم من أناس يكونون في أمر وأهل الخير في أمر واحد وهم معهم بنياتهم. فنية المؤمن كما قال يحيى بن أبي كثير أبلغ من عمله، لأن الإنسان يدرك بنيته ما لا يبلغه بعمله، ويموت المؤمن وله أماني في أعمال الخير وفي أعمال البر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا معكم، بأي شيء؟ لم يكونوا معهم بأبدانهم، لم يكونوا معهم في سيرهم، لكن بنياتهم، لكن بنياتهم وبقصدهم وبحبهم للخير. إلا كانوا معكم حبسهم المرض، فبين أنه ليس بينهم وبين الخروج إلا المرض الذي حبسهم، وهذا دليل على النية وعلى صدق العزيمة في الخروج في سبيل الله، وإنما منعهم المرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم المرض، فكأن المرض سجن أغلق عليهم فيه فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه، منعهم المرض. ولولا هذا العارض ولولا المرض ولولا العذر لخرجوا. وهذا أيضا فيه تنبيه على أنه ليس المقصود بالنية أن الإنسان يقول أحدث نفسي بالنية وأقول لو كان لي كذا لفعلت، ويعلم الله عز وجل منه عدم الصدق، بل يكون صادقا في نيته، وأنه لولا هذا العارض ولولا هذا المانع لا شارك أهل الخير فيما هم فيه. حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، والعذر أعم من المرض، لأن بعضهم كانت يعني لهم أعذار غير المرض، فمنهم من لا يجد نفقة، ومنهم من يكون كبيرا لا يستطيع الجهاد، ولهم أعذار، فالمرض يعني سبب من الأسباب التي تمنع، وكذلك العذر وهو أعم من المرض. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، هذا تفسير لقوله إلا كانوا معكم، كانوا معهم بمشاركتهم في الأجر، إلا شركوكم في الأجر. هذا من فضل الله، أن المسلم مأجور على نيته ولو لم يفعل، ما دام أنه صادق لم يمنعه من العمل إلا العذر فهو مأجور على نيته. فهذا مما يدل على فضل القصد والنية الصالحة في الجهاد، وهذا تفسير أيضا لما تقدم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، فهؤلاء عزموا على الغزو وعلى الجهاد وأرادوه، لكنهم حال بينه وبينه العذر أو المرض فأجروا على نياتهم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم. هذا الحديث في بيان يعني النية التي يريدها المسلم في الجهاد، لأنه ذكر الأحاديث في فضل النية، وأن من نوى الجهاد فله أجر، ثم جاء هنا ليبين لنا معنى النية وما هي النية الصالحة التي يخرج بها المجاهد في سبيل الله، وكذلك يقصدها يعني من أراد الجهاد ولو لم يمكن منه. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، يذكر له أصنافا من الرجال يتفاوتون في نياته. الرجل يقاتل للمغنم يعني يريد الغنيمة، يريد أن يحصل على الغنائم إذا ما حصل النصر، يعني المسلمين أعطي نصيبه من الغنائم فما خرج إلا للغنيمة. والرجل يقاتل ليذكر، ليقال أنه مجاهد في سبيل الله، ليذكر بين الناس أنه من المجاهدين وأنه خرج في غزوة كذا في مكان كذا، هذا مقصد. الرجل الثالث قال: الرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه في الشجاعة في الثبات في المعركة فيقال شجاع، فهذه مقاصد. وفي رواية أن هذا الرجل قال يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل شجاعة يعني يقال أنه شجاع، ويقاتل حمية يعني إما لقبيلة وإما لصديق وإما يعني لمقصد من المقاصد يعني التي ينتصر لها الناس، يقاتل حمية. وفي رواية يقاتل غضبا يعني ما خرج في سبيل الله إلا غضبا لفلان أنه ظلم أو حصل له كذا أو أنه أراد أن ينتقم من هؤلاء الذين يعني أغضبوه. فمن في سبيل الله؟ يعني هذا الأعرابي لما ذكر هؤلاء وهذه الأصناف وتعدد النيات قال: فمن في سبيل الله؟ من الذي يكون من المقاتلين ومن المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيلاحظ أن الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بأحدها، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان أو أن المفتي قد يخير بين عدة أمور، يقال كذا وكذا وكذا، فمن المجاهد فمن المصيب؟ لا يلزم أن تكون الإجابة من هذه الأشياء التي خير فيها، وإنما قد تكون إجابة أخرى. وهذا فيه تنبيه للمفتين وطلاب العلم أن الإنسان لا يخدع فتذكر له خيارات: فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، من المصيب؟ فالإجابة لا تكون على قدر يعني ما يخير يعني المفتي فيه، وإنما تكون بحسب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذه الأمور كلها. ولم يقل أن هؤلاء ليسوا من المجاهدين في سبيل الله، وإنما ذكر الضابط الشرعي للجهاد في سبيل الله. وهذا فيه تنبيه لطيف على أن المقاصد المخالفة لا تحصر، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لي كذا ومن قاتل لي كذا ومن قاتل لي كذا فهؤلاء ليسوا مجاهدين، لأن المقاصد كثيرة، لكن ذكر الضابط الشرعي الصحيح للجهاد في سبيل الله. وهذا كما ذكر شعب الإيمان، قال الإيمان 64 شعبة، الإيمان 70 شعبة. ولهذا الآن من أنفع ما يكون للمسلمين ليس كثرة الأسئلة عن الشرور والفتن، ويعني أن تمضي الأوقات والدروس في تعداد الفتن والشرور، لا، الأصل في هذا أن يذكر الخير، لأن الخير منضبط ومحصور، ولهذا شعب الإيمان محصورة. وأما شعب الكفر فإنها لا تنتهي لحد، في كل عصر يأتي من الشرور والفتن ما لم يكن معروفا، أما شعب الإيمان ثابتة، فإذا درستها وقرأتها يعني عرفت أن ما عدا ذلك أنه من البدع. ولهذا الأصل في التدريس والتعليم هو أن يعرف الناس الخير وأن يتعلموه، ولا بأس أن يعرف الشر معرفة مجملة، لكن الأصل في هذا هو معرفة الخير. ولهذا هذا الضابط الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الجهاد في سبيل الله نزل به النيات، فكل من كان على هذا القصد فهو مجاهد في سبيل الله. أما من قاتل حمية مثل الآن ما تسمعون يتكلم به بعض المسلمين، الآن عندما تنتهك بلاد المسلمين يقول بعضهم نقاتل من أجل الأرض، هذه أرضنا وديارنا، يجب أن يكون القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله. لماذا لا يقال نقاتل من أجل أن يظهر دين الله، من أجل أن يدحر الكفر، ومن أجل أن يظهر الإسلام في بلاد الله عز وجل؟ لا تكون المقاتلة للأرض، ولا تكون المقاتلة كما يقولون للمكتسبات وللأموال وللمدخرات، وإنما تكون المقاتلة والجهاد لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة عظيمة جامعة مانعة، كلمة الله هي العليا، يعني كلمة الله عز وجل الشرعية التي أمر بها وشرع لعباده، وهو الدين الإسلام، أن يكون الإسلام عاليا ظاهرا، وأن يكون أمر الله عال في الأرض محكم، يحكم شرع الله، يحكم دين الله عز وجل. فمن قاتل لهذه النية لا يقاتل لمغنم ولا لذكر ولا لجاه ولا من أجل أن يخلد كما يقولون اسمه في التاريخ، ولا من أجل أن يعمل له تمثال، ولا من أجل أن يقال أنه بطل، ولا أن يطلق يعني عليه يعني لقب من الألقاب، ولا أن تسمى باسمه مدينة، ولا أن يعمل له تمثال. يقاتل يبتغي الأجر من الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المجاهد في سبيل الله. وأما بعض الناس قد يخرج لمقاصد أخرى فيقتل في فتنة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر قال إنما الأعمال بالنيات، فليست العبرة بالعمل، وليس العبرة بالعمل وإنما العبرة بالنية، لا بد أن تكون النية خالصة وأن يكون العمل صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقال على من قتل في أرض المعركة أنه شهيد، لأنك لا تدري ما نيته، ولا تقول لمن مات وهو يصلي في الصف تقول أنه شهيد، ومات وهو على عمل صالح نشهد له بالجنة، لا تدري أين نيته، لأن النيات أمرها إلى الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، سرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما الناس اليوم أصبحوا يتوسعون في إطلاق كلمة شهيد، فكل من قتل فتنة يقال أنه شهيد، وكل من قتل في مكان قال شهيد، حتى أصبح الآن يقال شهيد الفن، شهيد الفن، وشهيد يعني كرة القدم، وشهيد كذا وكذا، شهداء يعني. وأصبح يتردد هذا على ألسنة المسلمين وفي الصحف وترسخ عند الناس أن كل من مات حتى ولو كان في معصية الشهيد. يعني كيف يقال أن هؤلاء الشهيد هو من قاتل لإعلاء كلمة الله فقتل في أرض المعركة؟ كذلك جاء في النصوص إطلاق يعني الشهادة على بعض من مات ببعض الأمراض أو الحرق أو الهدم، يعني أطلق على هؤلاء أنهم شهداء. لكن أن ينزل هذا الحكم على معين أنه شهيد فإن هذا يقتضي أن يشهد له أنه في الجنة. ثم من انتكاس الفطر ويعني الخلل الكبير في العلم أن يطلق على أصحاب المعاصي أنهم شهداء، فهذا لازمه أن يكون ما يسمى بالفن. وهذه الفتن التي يعني تثار بين المسلمين قد يظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله وأن من مات على هذا الأمر فهو شهيد لهذا الأمر، هذا خطير. وهذا من الخلل الآن الذي ساد بين المسلمين، إنما الشهيد من قاتل في أرض المعركة وهو يبتغي بجهاده إعلاء كلمة الله عز وجل. لكن فلان بعينه لا نقطع له لأن النيات أمرها لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية، ما من غازية أي طائفة، غازية ما من غازية أي طائفة من المسلمين غازية أو سرية، والسرية هي قطعة من الجيش، يقال أن إذا بلغ عددهم 400 فما دون فهي سرية، وإذا زاد فهو جيش، وقيل إن السرية 400 والجيش 4000. ما من غازية أو سرية، وقيل إن السرية هي قطعة من الجيش، وسميت سرية لأنها ليست يعني من لها حكم الجيش، وقيل سميت سرية لأنها تسري بليل أو تسير لقصد يعني في الليل والنهار، تغزو فتغنم وتسلم، تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سرية أو طائفة تغزو إذا غنموا من العدو وسلموا فلم يصابوا بجراح ولم يقتل منهم أحد إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. ذكر العلماء في معنى هذا أن هؤلاء أعطوا الأجور يعني على جهادهم، وأن الأجر قد يكون دنيويا أو أخرويا، فإذا نالوا على جهادهم من الأجور الدنيوية كالغنيمة كذلك سلامة الأبدان فإنهم قد حصلوا على ثلثي أجورهم، والثلث الأخير ما هو؟ هو أجر الآخرة. والذي يظهر أن الأجر هنا للمجاهد مقسم على ثلاثة أقسام: أجر على المغنم، وأجر على السلامة، وأجر مدخر له يوم القيامة. فإذا حصلت له الغنيمة نال ثلث أجره، وإذا سلم نال الثلث الثاني. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، حصلوا على الثلثين، ويبقى الثلث الآخر الذي ادخره الله عز وجل لهم يعني يوم القيامة. قال: وما من غازية أو سرية، تخفق وتصاب، يعني أنها لا تغنم وتصاب إلا تم لهم أجورهم، أجر على الإصابة وأجر على الإخفاق وعدم الغنيمة وأجر على الجهاد، إلا تم الله إلا تم لهم أجورهم. وهذا دليل على فضل الجهاد الذي يصاب فيها الإنسان ويذهب ماله ولربما قتل فيه. وهذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فإن الإنسان إذا عمل عملا من أعمال البر وهو لا يقصد يعني أن يشق على نفسه، لكن عرض له عارض من يعني أذى أو مصيبة، فإنه مأجور على ما أصابه. فهذا المجاهد إذا جاهد في سبيل الله وأصيب في نفسه وفي ماله أتم الله له أجره، فلم يحصل له أجر في الدنيا بمغنم، ولم تحصل له السلامة في بدنه، ونال أجره من الله عز وجل فتم أجره. وأما إذا غنم نال الثلث، وإذا سلم نال الثلث الثاني، فيبقى له الثلث الأخير. قد يقول قائل: قد يكون هذا فيه ترغيب إلى أن المسلمين لا يغنموا من الكفار، وأيضا أن يعرضوا أنفسهم للجراح والقتل. نقول: ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن الإنسان إذا جاهد وتعرض لمشقة ولقتل ولأن أخذ ماله فهو مأجور على ذلك الأجر العظيم. وأما إذا حصل له النصر والغنيمة والسلامة فهو مأجور أيضا على جهاده في سبيل الله، لكن نال شيئا من هذا الجهاد، فهذا أعطي أجره في الدنيا. وقد يكون هذا الأجر أيضا مما يستعان به على طاعة الله، فإن سلامة البدن لا شك أنها تعين على طاعة الله عز وجل. وكذلك المال إذا غنمه وأنفقه في سبيل الله فإنه ينال به الثواب إذا أنفقه في وجوه الخير. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟ فهل الحديث يدل على الحصر في ذلك؟ لا تعارض بين هذا وهذا، فإن هذا إذا اعتدي على الإنسان في عرضه أو في ماله فقاتل فهو شهيد، ولأن هذا معتدى عليه وهذا انتصر يعني لنفسه فهو مأجور. وأما النية التي ذكرها هي في الجهاد الذي هو جهاد الطلب، فإنه إذا قاتل لإعلاء كلمة الله فهو مأجور، وأما إذا اعتدي عليه في نفسه أو في ماله فإنه تكتب له الشهادة إذا قتل دون عرضه أو دون ماله. كيف تعرف سلامة النية وخاصة في الجهاد؟ بهذا الضابط الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعلم ما الذي أراد بجهاده وما الذي أراد بعمله. فإذا أراد به النية الصحيحة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي تحققت له النية الصحيحة. مثل الآن طلب العلم، ما هي النية الصحيحة في طلب العلم؟ النية الصحيحة هو أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، وليكون عالما بدين الله، يعمل يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. هذه هي النية الصالحة في طلب العلم. وكذلك كل عمل، إذا خرج الرجل من بيته للصلاة ما الذي يريد؟ يريد الأجر والثواب من الله، فهذا هو الذي صحت نيته. وأما إذا أراد شيئا آخر فهو بحسبه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال عن رجل يسهر بالليل ويفوت صلاة الفجر دائما على هذه الطريقة، ويحتج بأنه يداوم إلى الساعة 12 ليلا، فلذلك لا يقوم لصلاة الفجر، فما نصيحتكم له رعاكم الله؟ إذا كان هذا العمل يؤدي إلى تضييعه لصلاة الفجر يجب عليه ترك هذا العمل، لأنه كما قال العلماء يعني احرص على دينك ودنياك، فإن كان ولا بد فاحرص على دينك ولن يضرك ما فاتك من الدنيا. فإذا كان هذا العمل يترتب عليه تضييع صلاة الفجر فهو عمل لا خير فيه، وهو ممن آثر الدنيا على الآخرة، فيجب عليه أن يؤثر الآخرة على الدنيا. لكن نحن نقول له يستطيع مع الاجتهاد وأن يأخذ يعني حظه من الراحة والنوم، حتى لو في النهار ينام في الأوقات التي يعني ليس فيها صلاة، ويتقوى يعني على يعني عمله وينام مبكرا، ثم يأخذ الاحتياط والعدة لأجل أن يستيقظ، يطلب من أهله أن يوقظوه، وكذلك يتخذ الآن من الوسائل الموجودة الآن طريق المنبهات، ولو يتخذ أكثر من منبه يعني بحيث يستطيع أن يستيقظ. ثم أوصيه بأن ينام على ذكر، وأن يحرص على أذكار النوم، ويكون متوضئا خصوصا إذا نام على الاستغفار واستشعر يعني أنه فقير لربه وسأل الله أن يوفقه للاستيقاظ لصلاة الفجر فإنه يوفق، لكن الأمر يحتاج إلى جهاد. وإلا الإنسان لو نام ساعة أو نصف ساعة ونوى الخير فإن الله عز وجل يوفقه لذلك. يقول السائل: هل الدعاء يغير ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لأن الدعاء من القدر. يعني بعض الناس الآن تشكل عليه هذه المسألة، كيف إذا قدر الله عز وجل الشيء يرفعه بالدعاء؟ الدعاء قدر، كما أن الأسباب الآن التي يفعلها الناس لدفع الأقدار يعني من الأسباب المتعلقة بأعمالهم. فالآن الإنسان إذا أصيب بمرض، أليس هذا المرض مقدر؟ مقدر من الله، فلماذا يتداوى منه؟ فهذا الدواء والتداوي رفع القدر الذي هو المرض. قد يقال هذا في المرض إذا نزل نتداوى، لكن نقول أيضا حتى قبل أن ينزل، ألا يوجد الآن ما يسمى بالتحصين والتطعيم قبل وجود المرض، ويأخذ الناس جرعات قبل أن ينزل المرض؟ كيف يقال أن هذا يرد القدر؟ هذا سبب جعله الله عز وجل يرفع ذلك الشيء المسبب، فإذا فعل السبب رفع الله عز وجل ذلك. كذلك الإنسان إذا جاع، الجوع من أقدار الله فيرفعه بقدر الله وهو الأكل، إذا عطش واشتد ظمأه شرب الماء، هذا قدر دفعه بقدر الله. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل الشام